صحيح الإسلام. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحانه. فيه 5 مسائل. الأولى لما قص الله سبحانه وتعالى ما فيه من البراهين. قص يعني الشيء الذي فيه البراهين. ما فيه من البراهين يعني ما مر معنا الأشياء الشيء الذي فيه براهين ما فيه من البراهين. نعم. حتى على الجهاد. حتى على الجهاد سبحانه وتعالى. وأعلم أن من جاهد بعد هذا البرهان بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا نبي فله في جهاده الثواب العظيم. يعني معنى ذلك الحث وعدة الجهاد الحقيقة إنما هي الإيمان واليقين. هي اليقين عدة الجهاد هي اليقين. يعني كما هو حال سيدنا إبراهيم في جهاده لأعدى أعداء الله في زمنه، وكذلك عندما كان عنده هذا اليقين وازداد يقينا، فمعنى ذلك الذي سمع من سيدنا إبراهيم كان على طريق وحنيفية سيدنا إبراهيم وكان عنده من هذا اليقين، لذلك فليجاهد في سبيل الله لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى معه وأنه سبحانه وتعالى يري الذي يجاهد والذي يضاد والذي يدفع أعداء دين الله يريه من آياته، كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكما قال عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فهي عدة الجهاد. فقال لما قص الله سبحانه ما فيه من البراهين حث على الجهاد، يعني ديننا الحقيقة القرآن مليء بالجهاد، ديننا كفاح وديننا نضال وديننا جهاد وديننا قوة، هيك الأصل. ليش؟ لأنه عدونا قوي، لذلك سبحانه وتعالى يعني أعد لهذا العدو من هو أو من هم أقوى منه وإن كانوا أقل منه عددا، لأنهم أقوى كانوا أقل عددا، وإلا سبحانه وتعالى كان جعل فيهم الكثرة. لكن كما قال عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ووعد سبحانه وتعالى بالنصر، لذلك الكثرة والكم هذا لا ينظر إليه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. ربي هذه الآية مثل الذين ينفقون، دعا عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام: ربي زد أمتي. يعني عندما الإنسان يرى الخير يدعو الله ويسأله الزيادة كما فعل عليه الصلاة والسلام دائما، هي عادته. عندما نزل عليه قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، العشر الآيات الأول من سورة المؤمنون، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم زدني ولا تنقصني، وأكرمني ولا تهني، وأعطني ولا تحرمني، وآثرني ولا تؤثر عليه، صلى الله عليه وسلم. فلما فيها يعني من الخير الكبير والفلاح والنجاح والخير، فقال زدني، فعليه الصلاة والسلام هو أولى بنا من أنفسنا، لذلك دعا لنا بالزيادة، قال ربي زد أمتي، زد أمتي. شو وجه الزيادة؟ يعني الذي ينفق يعني ربحان كتير كتير كتير، ربح لا يتصور بهذه الكمية وهذه الكيفية، ومع ذلك قال يعني ربي زد أمتي، لأن الله سبحانه وتعالى أهل للخير وأكثر للخير عز وجل، فقال ربي زد أمتي. نعم. فنزلت، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني بده يبقى ياخذ بإيدنا عليه الصلاة والسلام ليجعلنا عنده، ليجعلنا عنده، وين هو بالسماء ونحن احنا بالأرض. إيه عليه الصلاة والسلام أتى إلينا ومد يده إلينا، لكن نحن نمد إيدنا، نحن نساعده عليه الصلاة والسلام، هات إيدك. إيه والله نعسان، هات إيدك والله مشغول، لك تعال عندي والله مالي فاضي، والله يعني خذ والله هلا مشغول شوية، يعني عليه الصلاة والسلام. لذلك قال إني آخذ بحجزكم، الحجز الزنار من النص، يعني من النار عم شدكم لوراء، وتأبون إلا الوقوع فيها. نسأل الله السلام والعفو والعافية، صلى الله عليه وسلم. وما سكن من مكان ماكن، يعني الإنسان لما بيحط حزام أقوى شيء لاهي يشد بشنو زلم، يعني إيه ما سكن منه. قال وتأبون إلا الوقوع فيها، صلى الله عليه وسلم. وجعنا له إيده لسيدنا النبي خليه لأوي، يعني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لكن هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي. فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني كله بحساب، فيضاعف له وأضعافها كثيرة. بعدين إيه بغير حساب، قديش خود حمل قد ما فيك حميل، يا شو هالخطا، الله هو الله اكرم، شو بغير حساب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وهذا القران كله هذا القران، يعني لذلك فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني ما نزل من القران. نعم. وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها. بيان مثال لشرف النفقة، يعني قرب النفقة وقرب هذا العمل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وضمنها التحفيظ على ذلك. نعم. طيب وضمنها أو وضمنها التحريض أو ضمنها التحريض على ذلك. طيب يعني الحث على ذلك، يعني على الإنفاق. نعم. وفي الكلام يعني دائما الإنسان دائما يعني أنفق، كان عليه الصلاة والسلام أنفق مطلقا من الحكي، من الكلام، من النصيحة، من المال، من القوة، من الدفاع، من من من، يعني دائما معطاء المؤمن، معطاء. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى كريم، دائما سبحانه وتعالى معطي، وأنت بدك يعني تتشبه بشيء يعني بصفات الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله يكرمنا ويعطينا يا رب. اللهم إنا يعني لا نملك شيء، فأعطنا لنعطي يا رب العالمين. نعم. وفي الكلام حذف مضاف. نعم. تقديره مثل نفقة، يعني مثل الذين ينفقون، قال في مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. نعم. كمثل حبة. وطريق آخر مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة. شو قال تقديره؟ مثل نفقة. وطريق آخر قال وفي الكلام حذف مضاف، كمان طريق آخر يعني تشبيه ثاني. نعم. وطريق آخر مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنة شبه المتصدق بالزائد وشبه الصدقة بالبذل، فيعطيه الله بكل صدقة له 700 حسنة. ثم قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، يعني على 700. فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إذا كان حاذقا في عمله. إذا كان حاذقا في عمله، يكون يعني يعرف كيف يعطي، حاذقا في عمله، يعني ينظر أين يضع الصدقة، لمن يعطي هذه الصدقة. نعم. ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة. ويكون المال جيدا ويكون البذر جيدا، وإلا مطعمة، نسأل الله العافية، الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، جيبه برابي وأبدا ينفق، لا ترابي الله بغنى عنك. نعم. لذلك ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة، يعني الذي وضع فيها، كمان شوف يعني انظروا أين تضع هذا المال. نعم، يعني حطه مشروع معطاء، مشروع يعني نحو الدين، شوف يعني العلم وأهل العلم وطلاب العلم والذين يريدون وجهه، كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكون مثله كمثل الزارع إذا كان وكان، يكون الزرع أكثر. فكذلك المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه، فيصير الثواب أكثر وأكبر، يعني خلافا لمن قال، خلافا لمن قال ليس بالآية ضعيف على 700. قال بعض وقال 700 أو بس بالآية، لا على إن شاء الله تعالى. نعم. ثانية، يفهم أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لأنه كانوا من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك. كان الناس كان في شدة عندما كانت غزوة تبوك، نعم، فاستحثهم على الصدقة عليه الصلاة والسلام. جاءه عبد الرحمن، نعم، ب4000، فقال: يا رسول الله، كانت لي 8000. كان من أغنياء الصحابة، 4000 يعني دينار معناته ودرهم. نعم. إيه؟ لا، ليش؟ هو مو لأنه ما سماه، لأنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف معروف أنه من المقنطرين بالمال، كان عنده كثير، عنده ثروة. نعم. قال: يا رسول الله، كانت لي 8000. يعني ذكروا أنه عند وفاته أنه كان يعني يقطعون الذهب بالفؤوس، يعني إن شاء الله أعطونا الدهدير الآن. يعني ما شاء الله، ما هيك الدهدير يكفوا، مش معلو يعني، إما يخصلوا تكسير، مش معلو كيلو. يعني بقى معناته قديش إذا الدهدير هيك. الحمد لله، والله الحمد لله، أعطانا أكثر. أي بالله، أي والله الحمد لله، يعني الحمد لله اللي الله أكرمه بالقرآن، الله أعطاه كثير كثير كثير كثير. يعني بذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، أن بعض الناس يعني كان يعني قليل ذات اليد ويظهر إشاعة وأهله، يا ربي، وكأنه عتب على رب العالمين أنه ما أعطيتني، ما في شيء، ما عنده شيء يعني. فرأى بالرؤيا، قال له: هاي 100 واحد، عم يقول له 100,000 درهم، هو دائما مثال بس تعطينا القرآن. قال له لا أعوذ بالله. قال له لا شوف. قال له طيب نصه. قال له لا. قال له طيب سورة البقرة. قال له لا. قال له طيب معلش أعطينا الفاتحة وخليه يتكلم. قال له لا. قال له إذن اللي معه هذا الكمية معناته أعطي الشيء الكثير. ففزوا عم يستغفر الله يعني إنه لا والله ربي أعطاني كثير. ذلك من أوتي القرآن ثم رأى أن غيره أوتي أكثر مما أوتي فقد يعني ازدرى نعمة الله يعني ما عظم نعمة الله. فربي أعطانا كثير الحمد لله. لكن يعني سبحانه وتعالى مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ربي زيد أمتي احنا ربي زيدنا من فضلك وأغرنا بفضل من فضلك نعم من الحلال الطيب نعم. فقال يا رسول الله كان في 8000 أمسكت لنفسي وعيالي 4000 و4000 إن أقرضتها لربي. شايف 4 يعني نص ماله بس نصف ثروته والله مو قليل يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لك بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. يعني عليه الصلاة والسلام سر منه صلى الله عليه وسلم. إذا قال له بارك الله فيك ما شاء الله زي من بعدها قنطر وزاد ممكن يكون من بعدها نعم أنه أكثر من الصحابي عليه الصلاة والسلام راح من ذهني اسم الصحابي اللي دعاله عليه الصلاة والسلام قالوا كان إذا أمسك التراب يعني يربح إذا تاجر بالتراب كان يربح. قال له بارك الله إيه اللي اشترى له قال له اشتري لي شاتين أعطى دينارين وقال له اشتري لي شاتين عليه الصلاة والسلام اشترى له شاتين بدينار ورجع له دينار عليه الصلاة والسلام. فبعدين يعني باع يعني باع واشترى ايه اخيرا رجع بالشاتين ورجع بالدينار او الدينارين يعني اللهم صل وسلم وبارك على من شاف هذا التصرف. قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فقالوا كان اذا تاجر بالتراب كان يربح. فسيدنا كمان سيدنا عبد الرحمن قال له بارك الله لك فيما أمسكت اللي بقي معك وفيما أعطيت. إيه اللهم صل وسلم وبارك عليه دعانا يعني بالبركة بالبكير. ما ليش عم تنام بكير؟ سيدنا النبي دعا أكيد سيدنا النبي دعا بالبركة بكير. ليش هالنوم؟ شو دعا لأمريكا بالبركة ولا دعا لألمانيا بالبركة؟ لا دعانا نحن أيها المسلمون بأمريكا. الله يرحمه الشيخ مصطفى الخن حكى سمعت منه في له ابن عم يدرس هني اسمه براء حافظ اللي راحت عند ابني براء لما راحت لعنده قبل الفجر يعني في بساعة مثل الساعة 8 عنا قبل الفجر بساعة مثل الساعة 8 عندنا العجقة أو الحركة. إيش ودعالوا له اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا يعني سيدنا النبي دعا مثل ما دعالوا دعانا. لذلك ما حدا بيقوم بكير إلا الله بيعطي إلا بينجح بكير. الرزق بكير. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كثيرا ما كان يكرر هالبيت بكرا صاحبي قبل الهجير. قبل ما تضحكوا إن ذاك النجاح في التبكير كثير الله يرحمه. واللي يحيوا ليلة القدر على كلام منه 27 إيه الله يرحمه يعني يعاتبهم ويزجرهم. هل قاعد قال له هلا من صلاة الصبح وبعد الدرس أفضل ما تعود طول الليل، ما يرضى أبدا أبدا. هذا الوقت عنده وقت مقدس هذا، وقالوا يعني توزيع الأرزاق تكون قبل الفجر وبعد الفجر. الواحد قام بس فرق في هذا الوقت، إذا كان الصيام بعدين التفطير هذا وقت مبارك، وقت هذا الوقت المبارك يكون يعني هذا القيام بالليل يكون غير محمود على قول سيدنا يعني. إيه الشيخ حسن، إيه نعم، ما يرضى قوم، بس يعني لا بالشرط تحافظ على هذا الوقت. أنه صلى الله عليه وسلم ما قال للسيدة فاطمة بالليل ألا قومي، ما قال، أما بعد الفجر ألا قومي فاشهدي رزق ربك، ألا قومي، ما خلاها نايمة. وبيحبها ولا ما بيحبها؟ بيحبها لمده. لا أتركه يعني، لا أعيمه، خليه يقوم، لقوم إيه. الله يكرمنا، الحمد لله الله أكرمني، القرآن حفظته به الوقت، بهذا الوقت من بعد الفجر يعني لا تطلع الشمس أحفظ كل يوم صحيفة بهذا الوقت. مكروه بعد العشاء السهر لك يعني، إلا مع زوجته مع يعني إناس ضيف أو شيء، نعم، ولا ما في شيء يعني، أو بعلم أو بخير أو بفضل، بس دائما الإنسان يحاول يحيي بكير. نعم، الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن قال لي أنا عمري ما نمت بهذا الوقت، طول عمري أنا ما نمت بهذا الوقت، وفعلا أنا ما بعرف يعني أنه أنا ما شايفه منه سمعت، بس دليل صدقه هو يعني حاشا أنه ما يصدق، لكن دليل صدقه أنه ربي سبحانه وتعالى ما حرمه اليقظة بكير، ما حرمه إياها ولا يوم ولا يوم، رحمة الله عليه. يعني صباحا عم نقرأ درس، كنا عشية كان عند الله، عم نقرأ عادي أبدا، واقف أنا يعني ما عم يسمعني، وقفت أنا وأخونا قاسم النوري، الحق في له تحقيقات على كتب الفقه، بعض كتب الفقه اللي طبعا كمان حقق البيان للعمراني. المهم واقف أنا وياه، شو شيخ قاسم الله هيك يخلينا الشيخ يطولنا عمر الشيخ وكذا، إن شاء الله هيك الله بيطول عمره وكذا، وعم نحكي أنا وياه شلون هيك يعني، والله خايفين عليه للشيخ يعني. قلت له يلا شو طلع معنا، إن شاء الله بعيش قد أبوه، خلاص منيح إن شاء الله عيش قد أبوه. أبوه عاش 107 وقوي الله يرحمه. سبحان الله، ما قعد لعشية كان. الله يرحمه أبدا يعني، قاعد يعني رحمة الله يعني، لمن الله سبحانه وتعالى عندما يرى الصدق من عبده يصدقه، مثل ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي، الأعراب أسلم وكان مع سيدنا النبي بالغزو عليه الصلاة والسلام، فأجل عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله، قال له هاك خذ، قال له ماذا، قال له نصيبك من الغنيمة، قال له يا رسول الله أنا ما بايعتك على هذا، أنا ما لي جاي أخذ مصاري، قال له على ماذا، قال له على هذه البياقاتين. نشوف لذلك قول الحق معهم يخافوا من المسلمين، قولوا إرهاب نبدو تنقطع رقابهم إن شاء الله. يعني إنسان مربى هالتربية هذا ما بينجح، مثل ما بيقول ما حدا قده هذا، قال له على هذه مرض. غزوة تانية سأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا له هو في القتلى، قال له دلوني عليه إجاب دعاه الله مصطفى عليه بين القتلى. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إن هذا صدقني فاصدقه وأنا عليه شهيد. اللهم إن هذا صدقني فاصدقه وأنا عليه شهيد. فلما يصدق الإنسان الله سبحانه وتعالى يصدقه. وصدق الله شوفه بده يعني يقتل في سبيل الله يعني. وربي أعطاه أنه لمن دعا بعض الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال من القائل هذا الكلام؟ من دعا؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له يعقل جوادك وتقتل في سبيل الله. سبحان الله، دحنا الله يعفو عنا حاجة الله لا يقدر كش مرة وبعيد، وإن شاء الله الله يبارك طول. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا يقول بابا بابا ضيعنا الطريق ضيعنا الطريق فعلا. الله يكرمنا ونحب الشوق إليه بدون ضراء بدون بلاء يا رب العالمين. يعني سبحان الله العظيم. نعم سيدي، فهي سيدنا النبي اللهم صل عليه دعانا، من هنا أطلعت دعانا بالبركة بالبكير. فلازم يعني نربى ونربي أولادنا على ذلك. لكن الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن يقول لكن هذا شيخ البيوت، هذا هذي إجا سميه تلفزيون شيخ البيوت، هذا كل أبدا كل يعني منصتون كلهم منصيتون يعني ما حب يحكي ولا سكوت سكوت. قال هذا شيخ البيوت بقى شلون بده يخليكم تقوموا بكير؟ عم يحابونا وفاتوا لوسط بيتنا. نعم سيدي يلا حاجه تفضل. قال عثمان رضي الله عنه يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز له. ايه هو كانه كلهم ما في عندهم جهاز يتجهزون فيه للقتال يعني إلا معدودين، والكل يعني علي تجهيز الجيش يعني جيش. فكر يعني مثل هلا مثلا جيش بده دبابة كله علي، وجابه بالكوم. حتى سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني صار عنده اللهم صل عليه حال يعني صار يمسك الذهب يرفعه ويتنزلوا. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص هذا أبدا. ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، مثل اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يطلع هيك اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم الله يرضى عنه. فنزلت هذه الآية فيهما يعني سيدنا عبد الرحمن وسيدنا عثمان عينتين هدول عيون سبحان الله الخلفاء الراشدين وعيون هدول عيون. لو كان مرشح يكون من الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر عين، سيدنا عمر عين، سيدنا عثمان عين، سيدنا علي عين، كلهم عيون من عيون الله الله يرضى عنه. سيدنا عبد الرحمن عين شو أنه كان هو المرا يعني يكون بعد سيدنا عثمان. نعم سيدي. وقيل نزلت في نفقة التطوع. وقيل نزلت في نفقة التطوع. وقال نعم. وقيل نزلت قبل آية الزكاة. ثم نسخت بآية الزكاة. ولا حاجة إلى دعوى النسخ. لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. بس ما يعني الله يرحمه ويرضى عنه قال ولا حاجة إلى دعوى النسخ. إيه النسخ ليش يعني ما نقول النسخ؟ لأن الإنفاق مطلوب، ليش نقول لا خليها بقى يعني لا حاجة إلى دعوى النسخ لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب، لكن هي نسخت وجوبها. أبنى نقول يعني نسخت الوجوب. قال ثم نسخت بآية الزكاة. نعم، إلا إذا بدنا نقول يعني ما كانت الزكاة مفروضة لسه. الزكاة على كل حال يعني هي نسخت يعني بآية الزكاة، بنكون النفقة واجبة، كانت يعني واجبة من قبل يعني بعدين نسخت بآية الزكاة، لكن بقيت على النفقة قائمة لكن نسخ الوجوب يعني من نعم. السبب العظيم هذا هو للزكاة ولا الصدقة؟ لا كله لا كله ايه له كان زكاة ايه نعم نعم. والزكاة افضل مثل الفريضة افضل ولا السنة؟ فريضة افضل. نعم. سبل الله كثيرة يعني الإنسان حتى لما بينفق على عياله يتذكر أنه هي من الصدقات، هي من النفقات الواجبة التي تثاب عليها أكثر النفقات، أكثر النفقات على أهلك. يعني بعض الناس يقول يعني هي على أهلي ماشي، لا لا أتذكر أنك تنفق على أهلك. نعم، لأن الله أمرك وهذا واجب فرض، هذا مثل فرض الصلاة. نعم نعم سيدي. وعظمها غناء الجهاد. وسبل الله، شوف على العبارة، وسبل الله يعني الموصلة إليه كثيرة، وأعظمها غناء يعني تستغني به، يعني من بجيب يعني بجيك شي ربح كتير كتير تستغني فيه عن القليل. أعظمها غناء الجهاد، شوف، لتكون كلمة الله هي العليا. الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الجهاد. لذلك الله استحثنا يعني الثالثة قوله تعالى كمثل حبة، الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته. وأشهر ذلك البول، القمح يعني، كثيرا ما يراد به الحب، ما يراد بالحب، ما يراد عندما يطلق الحب يعني البر القمح يعني. ومنه قول المتلمس آليت حب العراق، آليت حب يعني حاكي واحد قال له آليت آليت حلفت، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يعني لا يحلف. وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق، آلى من الألية عن الحلف، آليت لحلفت، آليت حب العراقي الدهر أطعمه يعني حلفت يعني في على في حب العراق، في حب في حب العراق الدهر على طول أطعمه، قلت أنا بدي أكله. والحب كمان أطلق، والحب يأكله في القرية السوس، يعني أنت قلت أنا ما بدي أعطي حدا بخليه عندي بيأكله، أخي بين ما تأكله بيأكله السوس وزع يعني بيحبه، المهم يعني الحب عنده 10 لطات بدون 10 أيام لتأكله، بين ما 10 أيام في قابل يعفنه وزع، قالوا ما أقدر بيأكلون أنا. نعم. آليت حب يعني في حب العراقي الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية، كلمة كل عم يقول الحب، حب العراق يعني الأمح، والحب يأكله في القرية السوس. نعم. حبة القمح والدار، نعم يعني عمقه يعني داخله صميمه مثل ما نقول، والحبة سويداء. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. سويداء كنا مرة جالسين جلسة رحمة الله عليه بالعيد، عيد كان أول يوم، فيعوله به البراني الله يرحمه، وتجي الناس ما يفضى من على بكرة للعشية، 3 أيام العيد أبدا، فرد مرة واحدة يا دوي إذا يصلي. الله عليه. فأول ما أذين لسما في لي صديق قاعد أنا وياه بيعرفني قريب من الشيخ الحمد لله. قال له سيدي هاي الشيخ محمد، هاي الشيخ محمد سيدي. قال له الشيخ محمد، الشيخ محمد بالقلب. الشيخ منتبه جدا الله يرحمه. قال له مو بس الشيخ محمد وانت بالقلب، القاعدين البقايا وين صفينا؟ قال مو بس انتو بالقلب، وكل واحد منكم له مكان بالقلب. رحمة الله يعني منتبه يعني هيك أخلاق سيدنا النبي الله صلى الله عليه. بعدين ما سكت هذا نكتي اللي معي الله يوفقه. قال له سيدي بدنا السويداء، مشان هيك بدنا السويداء. قال له هديك للرب. الله هذا الشيء. قال له هداك للرب، السويداء للرب، ما هذا يزاحمه أبدا. الله يرحمه. يلا سيدي. وحبة القلب سويداؤه. نعم. يقال ثمرته وهو ذاك. وهو ذاك يعني. نعم. والحبة بكسر الحاء وزور البقول. البقول مطلقا حبة. مما ليس بقوت، مما لا يقتات يعني. ما بيتمون يعني. نعم. حديث الشفاعة فينبتون كما تنبت الحبة في يعني الوقت. هذا الذي لا يقتات وزور البقول. طيب الحبة في حميل السيل يعني عندما يخرجون من القبور يعني. نعم. والجمع حبب، حبة وحبب. نعم. والحبة بالضم الحب، حب. نعم. يقال وحبة وكرامة. لا إذا واحد قال لك يعني ابتدي يعني تجي تفطر عنا الله يعني إذا ابتدي هذا أي بتقول له نعم وحبا أو وحبة وكرامة أعطيه، بيقول له نعم يقولوا إن نعم وكرامة، نعم وحبة وكرامة، يقولوا نعم وكرامة يعني الألسن نعم وكرامة، نعم وحبة وكرامة. أبصير كمان شو هذا يعني؟ قال والحبة بالضم الحب، نعم وحبة يعني وحبا، هي السائدة وحبا، ما بيقولوا حتى نعم، يقولوا نعم حبا وكرامة، نعم حبا وكرامة. ايه نعم. والحب ما سمعت جابة يعني أكثر من هيك، حب المحبة. وكذلك الحب بالكسر الحب المحبة، وكذلك الحب بالكسر يعني المحبة. والحب أيضا الحبيب، سيدنا زيد حب رسول الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وابنه سيدنا أسامة حب، وابن الحب كمان بيحبه سيدنا النبي أيضا الحب، مثل خدن وخدين كمان يعني. يعني بما أنه استطراد الله يرحمه الحب كمان، الحب هذا يسموه احنا كنا نسميه بالشام قديم هذا الحكي، حق أو شربة إذا بتعرفوها، فخار كان يبيعوها بمصلى بس بعدين خلاص يعني التغت يعني. والغطى تبعه شو اسمه؟ كرامة. يقول له أنا لك عندنا حب وكرامة. يعني أنا غطى حق وغطى، شربة وغطى، لك عندنا حب وكرامة. الله يرحمه. نعم. سنبلة حبة أنبتت سبع سنابل، سنابل جمع سنبلة، فنعلة. نعم. من أسبل الزرع إذا صار فيه أسبل الزرع صار فيه السنبل، بتقول كمان مثل هاي شو بيسموها همزة الصيرورة، تقول أحصد الزرع يعني صار أوان حصاده. نعم. أي استرسل بالسنبل. أي استرسل بالسنبل. نعم. كما يسترسل الستر بالإسبال. من يعني بتحط الغطاء مثل بينزل. بينزل الغطاء. عم تحط شيء بينزل. كما يسترسل الستر وما يتغطي شيء حطيته من فوق تأي لحاله نزل على الشيء اللي سترته. كما يسترسل الستر بالإسبال. وقيل معناه صار فيه حب مستور. حب مستور. نعم. كما يستر الشيء بإسبال الستر عليه. والجمع سنابل. ثم قيل المراد سنبل الدخن. الدخن. ثم قيل مو الحب هي في شيء من أنواعه اسمه دخن. نعم. فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد. هذا اللي يعني بيرمي كثير مثل ما بيقول. مو الأمحاء. هالعدد هالكمية قليلة هذا. أما هذا النوع اللي اسمه الدخن هذا بيرمي كثير. نعم. قلت ليس هذا بشيء. فإن سنبل الدخن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد ضعفين وأكثر على ما شاهدنا. أيوة هذاك الدخن كثير كثير أكثر بضعف لذلك خليه على القمح يعطي يؤدي. أما هذاك شغلة كثير كثير كبيرة يعني. نعم. قال ابن عطية وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه 100 حبة وأما في سائر الحبوب فأكثر ولكن المثل وقع بهذا القدر. نعم. قال الطبري في هذه الآية إن قوله تعالى في كل سنبلة 100 حبة معناه إن وجد ذلك وإلا فعلى أن يكتبه ثم نقل الضوء. بقى ليش يا ترى فكر ليش يعني عم يقول وأما في سائر الحبوب فأكثر. الله يعني قال ابن عطية وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه 100 حبة وأما في سائر الحبوب فأكثر ولكن المثل الذي سبحانه وتعالى ضربه لنا وقع بهذا القدر. ما هالكلام هذا أنه غير الحبوب من القمح يعني بتعطي أكثر من هيك. على كل حال ما بدنا نناقشه على كلام على دعوة يعني على قوله أنه سائر الحبوب يعني بقية الحبوب تعطي أكثر. في سائر الحبوب قال وأما في سائر الحبوب فأكثر. إيه معنى ذلك سبحانه وتعالى مثل لأقل الحبوب بهذا فكيف إذا كانت غيرها من باب أولى يعني أقل شيء بيعطيكم هيك. فسبحانه وتعالى على كلامه ممكن كمان انه انفع الحبوب كمان انفع الحبوب اي شيء ثاني بس هلا من حيث الكثره طبعا وانفع. نعم. لكن هلا من حيث الكثره بصرف النظر عن الكيف هلا الكم الكثره. نعم. قال الطبري في هذه الايه ان قوله تعالى في كل سنبله 100 حبه معناه إن وجد ذلك وإلا فعلى أن نفرضه. ثم نقل عن الضحاك أنه قال في كل سنبلة 100 حبة معناه كل سنبلة أنبتت 100 حبة. قال ابن عطية فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال وذلك غير لازم من قول الضحاك. قال أبو عمرو الداني قرأ بعضهم 100 بالنصب على تقدير أنبتت 100 حبة. قلت وقال يعقوب الحضرمي وقرأ بعضهم في كل سنبلة 100 حبة. كلا شاذ. على أنبتت 100 حبة. وكذلك قرأ بعضهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. على وأعتدنا لهم عذاب السعير. يعني كله منصوب بعامل مقدر. واعتدنا لهم يعني عذاب السعير، اعتدنا لهم عذاب جهنم. نعم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أنبتت سبع سنابل. أنبتت السبع سنابل. وكمان معه هشام راوي ابن عامر معه. هشام قرأ أبو عمر وهشام وحمزة والكسائي أنبت السبع بإدغام التاء في السين. نعم. لأنهما همزتان. يعني التاء حرف همس والسين حرف همس، فحث وشعر فتتي حروف الهمس. ألا ترى أنهما يتعاقبان؟ شو يتعاقبان؟ يعني يصير الوحدة بدال الوحدة. ألا ترى أنهما يتعاقبان؟ يعني يصير وحدة بدال وحدة، تحل وحدة محل وحدة، يعني وحدة حرف بدال حرف. أنهما يتعاقبان يعني الحرفان يكون واحد مكان الآخر. وأنشد أبوهم. طيب. وقرأ أبو عمر وأنشد أبو عمر، هو أبو عمر أعرف الناس يعني بأيام العرب، أبو عمر البصري النحوي الكبير، يعني هو القارئ. نعم. نعم. هذا اسمه إدغام صغير، إدغام مطلقا، ما نقول إدغام اسمه إدغام صغير، لكن مثله مثل غيره، في إدغام كبير وفي إدغام صغير. الإدغام الكبير بيكون الحرفين متحركين، أما الإدغام الصغير الأول ساكن والثاني متحرك. لكم ما كسبتم، هذا إدغام صغير، على كل حال اسمه إدغام لكم ما. أما الإدغام الكبير ومن يبتغي غا، يبتغي غا، ومن يبتغ غيره، تقول يبتغ، هذا اسمه إدغام كبير. والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب. نعم. فهذا اسمه بيسموه إدغام صغير، يعني اصطلاح للقراء يكون الحرف الأول ساكن، أما الكبير بيكون الحرفين متحركين. نعم. هو عادة قسمه متقاربين متجانسين. لا هذا شيء ثاني، هذا هذول ما هذا متجانس، هذا تجانس. نعم. أنبت يعني نعم. لا ما في، بس أبو عمرو. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا كيعلم ما فيه هدى، يعلم ما في، يعلم ما. نعم. أن المتماسك بده يكون الحرفين مثل بعض. نعم. تجانس. بس هذا لا بيقولوا عنه متجانس ولا بيقولوا عنه متماثل، بس هذا بيقولوا هذا إدغام، إدغام صغير، وهذاك إدغام الكبير. نعم. هنا تحت إدغام متباعد، قسمين إدغام متماسك متباعد. ما بتفرق. تجانس كبير. يعني مثلا يعني مثل ما عبدتم، مثل ما عبدتم، ما عبدتم. نعم. ومتقارب برانا بر. نعم. نعم. نخلقكم كمان، نخلقكم. نعم. يلا. وأنشد أبو عمرو يا لعن الله بني استعلاتي، يا لعن الله بني استعلاتي، عمرو بن ميمون لآمناتي. شلون بقى شو الشاهد فيها؟ الناس. إيه أصلا أراد أن سؤال يتعاقبان، هي بدال الناس آل النات. إيه هو شو معنى يا لعن الله بني استعلاتي؟ السعلات بني أولاد السعلات، مو استعلات، السعلات. السعلات جمع سعد بصير. السعلات، السعلات شو السعلات؟ السعلات وحدة، الواحدة السعالي. السعالي شو هن بني السعالات؟ هدول سحرة شياطين الجن يعني. يعني السيئين من شياطين الجن. شو قال؟ لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي. أي السعلات. سعالي جمع سعلات. عجائزا مثل السعالي خمسة لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى. عميد عليه. يبقى السعالي جمع سعلات. بني السعلات أولاد السحرة هدول. لعن الله بني السعلات. مين هن؟ عمرو بن ميمون لئام الناس. بيعرفوا يسبوا لئام الناتي. الناتي الناس يعني. وتبدأ يعني في حتى حين. الله بيقال حتى حين حتى حين حتى حين. نعم سيدي. أراد الناس فحول السين تاء. نعم. الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كلمتان. نعم. بس بقى يعني في يعني التحقيق هذا الحي أنك تبدو أن هذا الحي ليس إدغام فقط، هذا إبدال وإدغام. أي ما بيحكوها يعني. هذا التحقيق تحقيق إن شاء الله يعني. أي أبدل شو هذا عم يقول عنه إدغام. إن بيقولوا عنه هيك القراء بيقولوا إدغام، بس أنا من عندي هذا أنه هذا مو بس إدغام، هذا اسمه هذا إدغام وإبدال وإدغام. لأنه أنبتت لما أن أنبتت شو بدلناها؟ بدلنا التاء سين أنبتس، بعدين في بعد سين شو صار؟ إدغام. صار إدغام متماثل، إبدال وإدغام. هذا صار أبدأ أنبتس سبعة أنبتس مثل النات. أي يعني ما شفت ما سمعت من حدا من عندي يعني. أنبتس سبعة هذا إبدال، بعدين صار إدغام متماثل على الحالة. نعم. لكن يقولوا عنه إدغام منطبق على قال الطائفة. بس هنا قال الطائفة ما أبدلت مو مثله. قال التاء تبدل طاء يعني. قال إيه بصير مثله إذا بدنا نقول قال الطائفة. قال يا بني اركب معنا. نعم. قال الطائفة. إيه قال الطائفة. نعم. ما في منه. لا بيفكر ما في فكر. أما هي أكثر لا أكثر بيفكوها. عم بتتسمع. لذلك بعضهم بيقول هذا من الإبدال الضرورة الرديئة. هذا ما لازم يكون. نعم سيدي. يا الله سيدي. أرانا الناس فحول السينة الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كلمتان. الرابعة ورد القرآن بأن الحسنة في جميع الأعمال البر بعشر أمثالها. اقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف. شوف الجهاد كله جهاد جهاد جهاد. نعم. إيش هذا بدون يمسحهم آيات الجهاد؟ سيد القرآن كله جهاد. كله جهاد. في الخليج يا سيدنا إجت لجنة خاصة من أمريكا على وزارة التعليم في الإمارات. فآيات الجهاد كلها مسحتها. وفي الشام كمان غيروا البرنامج، غيروا المنهاج كمان، كل شيء فيه هيك. كل شيء يتعلق كمان باليهود والنصارى شكل النصوص اندرسها يعني فمسحوا. فالشاد بدون يمسحوا قد ما مسحوا يعني هاي آية الجهاد هنا مثلا. سيدي. نعم. لأنه هذا بيدل أنه مجرمون. بقى ما حدا بيريد يعني ينقام الحد عليه. أنه هن بدون جهاد يعني بدنا نجاهد فيهم. نعم. الحرامي بالداية من السجن مع أن السجن نحن حاطينه لإيش يعني ما بدنا ما نحط فيه حدا. يعني لما عمر الحاكم العادل لما عمر السجن يعني بدعي الله الله يمليه ولا بيحبه ويطلب أن لا يكون فيه أحد؟ ليش بيضربه هذا؟ شو جابك له؟ هذا لازم ما حدا يفوته. وهذا وهن كمان بقى بيتضايقوا من السجن لأنه هن بدون سجن وسجن. نعم نعم. واختلف العلماء في معنى قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء. بس اللي بيتأسف الإنسان أنه من العلماء يعني اللي عندهم علم يعني يعبرونه على وتره وبيسيروا سيره ويتكلموا كلام ربما يخرجهم عن الإيمان. والله علماء وفي منهم علماء يعني علماء بيتكلم. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو يعني. أما هذاك يعني معروف هذنك شو طريقتهم ومين هن. أما عالم يتكلم بهذا الكلام نسأل الله العافية. يعني بالوقت ذاته يعني سبحانه وتعالى يعني بين لنا أنه يعني الإنسان مو يعني القاتل بده كيف يقاتل. لا لا يعني قتال بينوه العلماء ذكروا مو هبج وكل واحد صار بده يقاتل لحاله. يكون تحت راية الإنسان يكون يد وحده يكون جمع كلمة يكون في رحمة ويكون يعني ليش نقاتل إحنا حتى الناس ما يظلم بعض البعض من أجل على كلمة الله. هذا هو. نعم. فقال الطائفة هي مبينة مؤكدة لما تقدم من ذكر 700 وليس ثمة ضعيف فوق 700. والله أهوى من بيت يعني ما بصح نقول أهوى مثل بيت العنكبوت لأنه ربي قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يعني حجته اللي يقول ما بده جهاد مثل بيت العنكبوت يعني سخيف سخيف بغاية لكنه عم يسده. قال له طيب شو بدك أنت؟ بده يحكم حكم لشو بس؟ ما بتعاقب حدا؟ يعني ما بجيب حدا؟ ما بتع... يعني ما بتأذي حدا؟ ما ما ما ما ما, ما. دغري بيحمي القوانين تغري القوانين بيعملها. ليش القوانين هاي؟ ليش القوانين؟ ما بدأ ما بصير أمن بدون هالقوانين ما في أمن. طيب والله سبحانه وتعالى بده يجعل الأمن بين الناس يعني يدعو إلى دار السلام. كيف بده يدعو؟ شلون بده يكون الأمن؟ لو يعني عملوا يعني بشيء من جزئية من القرآن فيها المافيات والسرقات هي ما فيها. ليش؟ لأنه ما بدنا لا بدنا نقتل حدا ولا بدنا نقطع ايد حدا. ايه خدوا بقى. كم قتيل صار رايح بالسرقات؟ كم قتيل؟ معقول لحد نقطع له ايده؟ اللي كم قتيل صار رايح بالسرقات وقطع الطرق؟ كم قتيل صار رايح؟ ملايين صار رايح. أما شوف كنا تلافيناهم بكم إيد؟ كم إيد كنا تلافيناهم؟ كم إيد مو كم روح؟ وهذاك إذا قتل بيقتل نقتله خلاص خلاص انتهت القصة كلياتها يعني. نعم سيدي. وقالت طائفة من العلماء بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 ضعف. نعم. وهو هذا قول أصح لحديث ابن عمر المذكور أول الآية. نعم. وروى ابن ماجه قال حدثنا اللهم زد أمتي. نعم. حدثنا هارون. نعم. هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين بن حصين رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم 700,000 درهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فضل الله المجاهدين على القاعدين لا درجة. نعم. ثم تلا والله يضاعف من يشاء. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التضعيف ينتهي لمن شاء الله إلى 2000,000. نعم. قال ابن عطية وليس هذا بثابت الإسناد عنه. إيه مو ثابت الإسناد لكن معناه صحيح. المضاعف سبحان الله. الخامسة حاجة ثانية. يعني ورد أن الله سبحانه وتعالى يربي أحدكم لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. ورد أنها تصير الصدقة مثل جبل أحد. يبقى كثير كثير. نعم. بس هل عذاب يقول ما يعني ما ورد فيه إسناد سند. نعم. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واحفظ علينا العلم إذا وقت الحاجة إليه واجعلنا من المتقين وفي سبيلك من المجاهدين يا رب العالمين. فقونا ذلك بعزة الدارين وارحم المسلمين وانصر المجاهدين الذين يريدون يا رب رفع رايتك وكلمتك يا رب العالمين. وألف بين قلوبهم ولا اجعلهم يدا على من سواهم وأرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.